ثم عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله تعالى برضا، وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية، ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في العام 73 5 أو 3، وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرا، وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية، وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناوى. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية، فأتمروا بقتله، فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه. وأما صلى الله عليه وسلم غار ثور وفاز الصديق بالمعية، وأقاما فيه 3 تحمي الحمائم والعناكب حماه، ثم خرجا منه ليلة 2 وهو على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله تعالى ودعا، فساخت قوائم فرسه في الأرض الصلبية، وسأله الأمان فمنحه إياه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية، وأراد ابتياع لبن أو لحم منها، فلم يك شيء من ذلك خباؤها قد حواه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية، فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها بيده الشريفة ودعا الله تعالى مولاه ووليه، فدرت فحلب وسقى كل من وصب من القوم وأرواه. ثم حلب صلى الله عليه وسلم وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية، وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه، وقال أنى لك هذا ولا حلوب في البيت تبض بقطرة لبنية، فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا، حكت جثمانه ومعناه، فقال لها هذا صاحب قريش وأقسم بالله وليه على أنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدناه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل صلى الله عليه وسلم بقباء وأسس مسجدها على تقواه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.